بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب سترة المصلي. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. يقول المؤلف: باب سترة المصلي. الفقهاء عندهم سبحان الله دقة في العبارات، لم يقل باب السترة في الصلاة. سترة في الصلاة هو ستر العورة، سترة في الصلاة، قال سترة المصلي. وهم يميزون في عباراتهم بين المسائل والأحكام. يعني باب ذكر أحكام السترة، سترة المصلي. لا إله إلا الله. ثم ذكر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وفي هذا الحديث دلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي. فالصلاة شأنها عظيم، والعبد في مقامه قائم بين يدي الله توجه إلى الله، فيأتي هذا يوم يمر بينه وبين ربه، فهو مستقبل لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله قبل وجهه. ماذا عليه؟ يعني من الإثم. عندك في الرواية؟ من الإثم. ماذا عليه من الإثم؟ ماذا عليه من الإثم؟ هذا يدل على أن إثمه عظيم. المار إثمه عظيم. لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. يقف الوقوف. الوقوف نوع من العقوبة. الآن يعاقبون بالإيقاف، وقوف الطويل. هل الأربعين غير معين؟ يوما جاء قيل لأبي هريرة 40 يوما، قال أبيت، قال كذا شهرا، قال أبيت، يعني لم يذكر. قال المؤلف إنه في رواية عند البزار 40 خريفا، ومعناها 40 خريفا يعني 40 سنة، لأنه يعبر عن السنة ببعض فصولها. خريف فصل من فصول السنة، كما تقول مثلا: قمت 40 ليلة. إذا قمت 40 ليلة فقد قمت 40 ليلة و40 يوم، يعني فتعين يعين الزمان بالليالي وبالأيام وبالشهور وبالسنين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. هذا مقدار السترة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني كأنها مقدارها، يعني الجواب يشعر بالسؤال، يعني ليس السؤال عن حكمها بل السؤال عن مقدارها. ما قدرها؟ قال مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. الرحل هو ما يوضع على سنام البعير للراكب، اسمه الرحل، يسمونه الآن الشداد، يعرفه الناس أو البادية أو بعض البادية الآن. الآن تغيرت الوسائل فالناس أكثرهم لا يعرف المسميات القديمة. فالمهم الرعل هو ما يوضع على البعير، على سنام البعير ليكون عليه الراكب. ظهر البعير ما يستقر عليه الإنسان إلا على الوركيه، خلف البعير خلف السنام تمسك بالسنام، أما استقرار لا، لابد من الرحل. وهذا الرحل يربط البعير من قدام ومن وراء ومن الوسط. فالمؤخرة الرحل هذه التي يعني عود منتصب، فهو يشبه يقرب أن يكون ذراع، قريب من الذراع، هذا مقداره. وللناس كلام كثير في مقدار السترة، ولا موجب لكثرة القيل والقال في مقدار السترة. يعني هذا الحديث حسم، فإذا تيسر هذا المقدار أو أطول منه فلا بأس، يعني يكفي. وسيأتي حديث أبي سعيد أنه يعني تكون السترة عصا منصوبة، يجيب عصا ويغرزها في الأرض. كان للنبي عليه الصلاة والسلام حربة عنزة تحمل معه، يتخذها سترة تنصب أمامه في الصلاة. إلى هنا محمد. نعم. أحسن الله إليك. في الحموية بقى. أي ما شاء الله الأخوان. طالتنا ما يجوز. تفضل يا أخي. إيه وش هي؟ فيه. ما هو؟ فيما إذا جنوا على الأطراف القطاع، ها؟ الله أعلم، لكن لا عندي إنه لا فرق، راس جنات حكم واحد. التفصيل هذا يحتاج إلى دليل. نعم.